يغرد طير أعلى رأسي. تبدأ مراسم جنازة مولاي بشكل مجازي. أسرح مع هذه الفكرة وأرى نفسي وقد تخلصت من عبء المغضوب عليه لأتفرد في جلال المنصب ثانية. أرى مغسلة من خشب طولها 7 أقدام وعرضها 4، وقد حيلت أركانها 4 بتعاويذ 4 تمثل كل منها علامة الحياة. رأيت نفسي دامعا ونبي آمون الأول يقرأ التعاويذ السحرية المقررة لمقام مولاي المبجل الصاعد إلى السماء، وجسده المصمت يدلك بالزيوت ويمسح بالأملاح. هل حقا هذا ما سيكون ومن دون تطورات محبطة؟ تتشابك الأفكار جميعها في ذهني، يتردد صوت نخت نب في رأسي كسوسة مغرية. لأجعلن طيب أرض الذهب والفضة وليصبحن عددهما كعدد حصى المملكة. لن أهون من شأن الرعية كما دأب الفرعون أبي، هو هالك لا رجوع. فاجعل من نفسك مواليا ولا تعاند القدر، ولا تنسى يا ثيثي علي أن أبدأ حكمي بالعين الحمراء فأخلص من جميع الثوار الذين تحدثنا بشأنهم. علينا أن نخيف العامة في الأرض وفي السماء لكي يستقيم ولاؤهم وتلبسهم الطاعة الدائمة. لم يزل الطير في اطمئنان يغرد. يا معبودي العظيم، تلك بشارة. إن الطير إذ يغرد فالمعنى محسوس. تلك مباركة منك، لعلك مللت الفرعون المعظم بدورك، وبقدر ما مننت عليه طيلة السنوات الطويلة الماضية، بقدر ما أوقعه مجونه تحت طائلة سخطك المحرمة. مولاي المبجل، أيها الغر، قد خانك ولدك قبلي، قد أوحى لك بمؤامرة وهو محيكها، قد أرسل بردية ملفقة وبث القلق بداخلك. في الواقع لمح لي مجرد تلميح بأن البردية تخصه، أسفر لي بلا مبالاة أن أجمع بعض العامة وأوجه لهم الاتهام، ومن دون دليل زمرة ننتقيها من الرعية ويصيرون الفداء لشطط الملك القادم. ثم وقد رسوت على بر، علي أن أجمع اليوم أولئك مستحقي العقاب لينزل عليهم جبروت الفرعون الأخير. علي أن أختارهم بدقة الفطن وأن أمنحهم نظير سوء بختهم وقلة حيلتهم العقاب الأمثل لضاعة حالهم، وأن أظفر بدوام التربع فوق رؤوس الجميع. لذا فعليه أنا الآثم، أعترف، أقر بكوني خائنا، فسامحني يا مبتدع الجمال عما سيكون وقد سطرت عليك السماء. بردية حنوء الاستثنائية بمنطق الهوى. الآن أرى كما لم أفعل من ذي قبل قمرا يتساقط ضوءه على وجهي كحزم من ذكريات قد أسرفت مسبقا في تقييد تحركها في ذهني. الآن لا أفعل غير أن أغالي في تأنيب النفس لحد قداسة الإقرار بالذنب، كما لو أن الذنب ذاته يتمثل وحشا يوشك على نهشي بمثل ما ينهش الضبع جيفة هامدة. إن كنت هذا أنا، فمن ذاك الذي اغتنى جسمه وتشبع بداء اللذة؟ من ذا الذي استوطنته تأوهات المقبلات يغرفن من أعصابه غرفا؟ يا للأسى، كيف أبدو الآن صغيرا إلى حد لا أرى؟ كأن جرما بعيدا اصطحبني لأبدو جواره من بعيد، أشبه بنقطة سرمدية لا تفاصيل لها، نقطة مخزية في صدر كون لا يلقي بالا. هل في الحقيقة قد تم الاتفاق ما بين القدر والزمن ليحدث ما حدث ويترك مثل تلك الآثار الجاثمة فوق الضمير؟ آه يا سند، أنا لست الشخص الذي يعمر قلبك، أنا غبشة نائية من لا شيء، وجود مجهول إثر تقلبات أكثر إبهاما. في ذلك المساء، وبينما جسدي مستلق فوق فرشة من قطن تنتفت أطرافها وتهدلت، وأكاد أكون مستسلما لخبط ذلك الدوار الذي يؤرجح رأسي عقب زجاجة كاملة من نبيذ تلاه ماء أرجول من نبات خشخاش عفي أصيل المنبت قوي المضمون، كان الذهن قد اقتضي بطلة بريئة من وجه سنت، بل ذهل حتى حين تصدرت ذكرياتنا مرمى تفكيره، وكنت كلما أكاد أصل إلى أروع جزء مؤثر في سير الذكريات وهي تتفقدني بعينيها الآسيتين ودموعها المفزوعة، فأرابط المكوث حثيثا من تلك النقطة بالتحديد، يحف بي ذلك الخليط من التأوهات والأنين، الشبق والهوى، نفس الخليط الذي راودتني غوايته طيلة أيام كاملة. لم يعفو بدني في أثنائها عن فؤادي المعتمل بسنت دون غيرها من نساء الكون، لذا قد يبدو الوجع كامنا في آخر حدود الإحساس، ويبدو معه الذنب منبها لا يكف عن القرع في تجويف رأسي. قاعدا حط جواري أحدهم، واحد من الأصدقاء الذي تبادلنا الأسرار والحكايات، فميلين مرة ومؤنبين مرات، بحت له وباح لي، تجاذبنا أطراف الكوامن من الحكايات والتنهدات، حط مبتسما مثل تلك الابتسامة التي تحار في أمرها ولا تدري إن كانت ابتسامة تهكم أم ابتسامة مواساة، ثم قال في صوت هادئ هدوء ريح متربصة: يا لحظ المؤرقين حبا. جاوبته بنظرة عابرة من جنب عيني، بعدها اتجهت ببصري إلى السماء ثانية، وفي عيني ضآلة الأجرام البعيدة وضآلة نفسي. أضاف في غير استحياء: رأس العدو أولى بك من قلب لا يهدأ. ومن أخبرك بأن رأس العدو مستعصية نفس استعصاء القلب المدجج بالتوبيخ؟ كف عن تصوراتك الجزافية، لم يطل بدنك بعد كل الممارسة الجدية إياها إلا الكثير من الصحة والعافية، ثم كلنا قد أغرقنا في ملكوت الشبق لتلك الأيام القلائل، لسنا كلنا نفس الرجل، ثم كيف لغبي مثلك أن يعرف؟ أقصد الحب؟ مغتاظا لكمته في وجهه فمضى يقهقه وأكمل: وكيف لأحمق مثلك أن يقدر جموح الحب نفسه بأمواجه الهادرة ولطماته المتدللة؟ لا ذنب في القليل من التسرية صدقني، لكنها تنتظرني وأنا أعبث مثل مراهق. ليكن، هب يا أخي أن الزمن عاد بك إلى الوراء واستعدت البعض من نزق المراهقة المستعذب. بل قل لي كيف أرجع للوراء، كيف أستعيد قدرا يكتسي بالحماقة والهوى فأبدله؟ إن شأنك في ذلك شأن من مسه خرف، ولا جدوى من إقناع معتل مثلك، فلا شيء يعود للوراء يا أهبل. لا تصدق ذلك المفهوم يا صديقي، فأنا أعود للوراء منكسا تماما مثل لعنة قدرية وحلت بالزمن، أكاد أمحق من فكرة وجود وغد مثلي في قلب بكر مثل قلب سنت. لا شيء في الحقيقة قد يعوض عن الخيانة إلا خيانة مماثلة، فيتزن الذنبان، وساعتها يصبح للغفران التماسا مقبولا. سوف أضع نفسي بديلا، فهل كنت لأقبل أن يشاطرني رجل غيري فيها؟ ثم هي لديها تلك الحاسة، استشعروها بمكمن الخزي لا يضاهيه استشعار، فهي ستشعر إذا بما جرى، حتما ستفعل. لن أخبئ جريرتي ولن تنطلي عليها أي تلفيقات، ستسألني مباشرة: ما الذي غير أمرك؟ وسوف أقول في ارتباك وفي ململة واضحة: لا شيء، ستصر على أن تفض سر دواخلي، وفي النهاية سأعترف لها بكل شيء، لا محالة. قلبها مخبرها بصاص، ولو من باب الارتياب. قلبها يشبه المرآة التي سوف أرى في متنها تشوهي. ينوء البحر بحمل الموج، وينوء قلبي بحمل الذنب. في السماء التي هناك ومضة خاطفة من نظرات سنت، كما لو أنها تستكشف الخبايا اللئيمة الرابضة بداخلي. أمهليني يا سنت بعض الوقت للفكاك من إثم الذكرى البائسة، فالكرب الحميم يحز في فؤادي، وقد لا يكون هذا الشعور إلا عقابا تسلطه الآلهة. ومهما يعطريني التساؤل عن جدوى أن تنزع روحي للمساءلة، ما دمت لا تعرفين عن أمر المحرومين شيئا، فمؤكد قد أنبئ قلبك، وهذا ما أخشاه. خرير ماء في الجوار، أصيخ السمع، وعلى مقربة صوت سنت. بدا كأنها تغتسل من الكرى بمياه حابل مقدسة. أنصهر قليلا في خضم الخيال، أهرول نحوها، ولم يكن ليدور في خلدي أنها قد تصبح يوما بمثل ذلك الشعاع القادم من عينيها. فأكاد أقول: كيف تحولت يا سنت إلى ملاك يرفرف جناحاها ويضمان إرهاق جسمي المثخن بالتأنيب؟ لكن يدا تقع على كتفي، وصوت صديقي الهادئ هدوء ريح متربصة يقول وهو يهزني: هيا هيا أفق واستعد، القائد يجمع الجنود. بوابة لأعلى. من أدخل اللجام في فم جواد جامح جموح ريح عاصفة؟ من سرجه؟ من علمه الطاعة والمثول للقدر قهرا؟ لعله الزمن الذي يحدق بالمرء مثل خطر لحوح. لو اشتغل المجاز في الأوجاع لتفتتت مني تقرحات قد تبتلع مثل دوامة زمنية في فضاء سحيق منطق الكون بأسره. ينفض الجميع من حولي، تجري الراقصة التي كدت أخنقها بيد مغيبة لتختفي من أمامي هلعة. لم أعد أعرف ما الذي يجرفني بتياره، هل مكيدة من الألم أم إعياء الذكرى المفرطة؟ لم أعد أعرف، كل ما أعرفه أنني حمار، وقد لا أسلم من تبعات ما أتيت بيد العارية. كيف أضمن أن الراقصة لا تحرر ضدي شكوى؟ لا شيء في هذه الحياة يضمن أي شيء، لا الاعتذار يضمن النجاة من النتيجة، ولا الانغماس في الماضي يضمن الانتقام. فأنا لن أصبح يوما شخصية مختلفة، سوف أظل خانعا للماضي مسلوب القوى ولو توفرت الإرادة. يجلس المنتشون كل في مكانه، تنصرف الليلة نحو مجراها الطبيعي، يعلو إيقاع النغم ثانية وترتفع الكؤوس ثانية، كأن شيئا لم يكن. هكذا عالم الليل، نسيان فوري ورجوع سريع لغواية الانتشاء. يعود الترس لمكانه وراء صف الزجاجات الذي يكدس البار، ولم تزل في عينيه نظرة تحمل اتهاما صريحا بالخبل أو تستهجن وجودي أصلا. كل الأمور متشابهات، ومهما كان حجم الضغائن لا أعتني، هكذا سطر علي القدر. يشملني سحر الزبد مرة أخرى، فأجرع زجاجة بيرة على فم واحد كمسطول وجد زاده بعد حرمان طويل، كأني لم أخلق إلا لمثل تلك التجربة. والترس يحدفني بنظراته كأنه يخشى علي من التجربة، ويخشى من تهور مماثل، وفي يده منديل قماشي ظل يمسح به أعناق زجاجات الخمر. كيف أصرح له بما يشتغل في داخلي والذي أعمله جريان الخمر في رأسي أكثر؟ كيف أسوقه ليعيش معي في عالم القديم؟ بل كيف يمكن لأي واحد هنا أن يشعر بي من الأساس؟ غريمي الأصيل في المأساة هو الماضي. كثيرا ما انتصر، كثيرا لم يمنحني هدنة، وكان كلما أوشكت على الاختباء منه يخرج لي مثل مارد في ظلام دامس ويبدد راحتي. المفردات تزدوج أمام عيني، قشر الترمس والفول السوداني، الزجاجات الفارغة والملآنة، وجوه المريدين، والذي يأبى الازدواج هو وجه أمي. وجه أمي يعافر التحرر من قضبان الماضي، فيظهر أمامي جليا كبدايته بالمحنة، متفردا بالشكوى، متلألئا كجوهرة من ماس، وأسيانا كذلك كيوم غطته وحشة الترحال الأخير، يوم كان مصطبغا بسمات الوداع. بدت عيناها وقت ذاك تعبران الخط الفاصل بين الغفو الحتمي واليقظة المأمولة، تكابدان الاستفاق في ثوب الحياة بنظرة متيبسة، لولا الجسد الذي مضى يوهن في لحظة وترتجف أطرافه ذات ارتجاف السماء في ليلة رعدية. تجوب الخمر رأسي، ومعها تجوب الذكريات الحارقة. أذكر كلماتها الأخيرة: ارحم نفسك يا ولدي. لم أكن أود أن أفهم إلى ما تلمح أو مما أرحم نفسي. أرحم نفسي من عناء الماضي؟ هو لم يرحمني، هو الذي يجيئني من تلقاء نفسه ومن دون دعوة. أما أرحم نفسي من هاجس الانتقام؟ عبثا يا أمي، عبثا لو تخيلت أن لي طريقا مع النسيان. أنا المخلوق الوحيد في البسيطة الذي سطرت على جبينه التعاسة الأبدية، تعاسة الدنيا والآخرة. كان الجبل واقفا بقدمين واهنتين يتملى في وجه أمي الشفيف، وكانت السماء تكاشفني بالحقيقة المأساوية. تلك يا عبيد أكثر نساء الأرض طهرا، تلك من سقاها الزمن ثم المهانة، لكنها بالرغم من ذلك نجت بعون البراءة نفسها. هي المرأة التي عاشت في جسد مهمل ولم تهملك. إنها كل الظنون الإيجابية، إنها رقعة ناصعة من السماء، ملاك كان قدره أن يحط على الأرض ويكابد أوجاع البشر، فلا عزاء للملائكة. بلا داء رحلت أمي في سلام وسكون وفي هدوء، كأنها تخبر الدنيا عن استسلامها للمقدرات كافة. لم تترك شيئا يذكر الناس بها إلا أنا، وماضيا لئيما قد يطويه الزمن. كان الفراغ قد أوغر في صدري بعدها، وكانت الحياة برمتها مفزوعة من فكرة أنها هذه المرة لن تعود من مشوارها. الفكرة الأنانية القاسية الماكرة، فكرة أنني منذ اليوم بت وحيدا لأمر ما تكون وحدتي. بردية نختنب الأولى. في معبد آمون أقدم القرابين وأجلس راكعا خاشعا أبتهل معتملا بالأمل. يا معبود الذي في السماء، سوف يتحقق ما تتنبأ به تماما دون أن يستطيع أحد الرد أو الوقوف حياله، وأن ما تأمر به سوف يصير حقيقة ثابتة رائعة. لعل بمقدورك منحي الحكم لأكثر من 100 عام، وأن تثبت الملك لابن الذي على الأرض مد من أجل بقائه أكثر من أي ملك آخر، أكثر مني ومن أسلافه، مراعاة لما أفعله من خير لشخصك المقدس. قل من السماء ليكن بأمري من بعد أمرك يسوس الملك، لأنك يا من توجتني تعرف أني لن أنحرف عن اتباع ما أوصيت به يا سيد الآلهة. اجعل مياه النيل العظيم في عهد السعيد تفيض بوفرة وخير ما يكفي لإطعام مملكتي بالكثير من المؤن. اجلب إلى قصري الملوك الذين يجهلون مصر وظهورهم محملة بنفائس التقرب. يصطفق ضبيب النشاط في ربوع طيبة، يعلو ضجيج حركة الصباح الذي يخرج فيه الناس للحقول والمسارب، ويربض ضجيج عقلي. ساعة كان السطوع الأول لرا على وجهي، ساعة أضحيت حاكما ملكا يكلله جوهر السلطة وتباركه مظاهر الخلود. منذ مهدي وأنا فرعون ولدت إلها وفي السماء أكون إلها، فأي جريرة لو تعجلت قليلا دوران العرش في فلكي؟ إلى متى سيظل الفرعون المجيد الأبله مستمسكا بوثاق السلطة؟ ليست هكذا تكون سعادتي، فسعادتي في التبوؤ الفعلي للزمام. بدأ جلد وجهي يتهدل، وبدأ الهزال يعتري بدني. أفلن يقدر لي نحت اسمي في لوحة العظماء؟ ألن يقدر لي صنع لوحتي الخاصة لأعدد فيها جليل أعمالي للآلهة؟ ولو تدري الآلهة أن قد صنعها خيالي بالفعل، مسطور بداخلها أمنياتي وإنجازاتي. سوف أقصد بكلامي فيها جميع الآلهة، لن أختص واحدا دون آخر. سأقول: ملأت معابدكم بأواني القربان الفاخرة، بنيت معابدكم، بنيت سلاليمها وأصلحت أبوابها وأبقيت قرابينها المقدسة لكل الأزمان. أوكلت همي للرعية، أسبغت عليهم السعادة والصحة والرخاء، أنشدت المدائح والتمست منكم الحماية والرعاية. لكن ما لها لا تستجيب الآلهة لرجائي؟ لا تفعل إلا أن تغير صدري ببلادتها تجاه الفرعون أكثر، وتدفعني لنيل حقي بالتحايل والتخطيط. فما هذا التجاهل؟ وددت لو تبسط لي الآلهة يد المحبة يوما، لكن 50 عاما من عمري مضوا ولم أرتقي نحو المجد الأبدي. الخطوة الأخيرة بعد، فأي هزل؟ أنا المتفرد بالجلال، القائم بعمل الآلهة فوق الأرض، المانح ذاته صفة الرضا، الخاشع دوما لأوامر السماء. أنا أمنح نفسي للسماء دون العرش، لذلك أحتاج المغفل فيثي، أحتاج دهاءه وبصيرته النافذة الواعية وقدرته على تقويم المسائل وترتيبها. أستخدمه وسأرضيه بمنصبي عينه، يكفيه أن يظل وزيرا للدولة كما هو. كل طموحه أن يبقى في كرسيه، ليكن، ليفعل، وأنا سأقبض على خيوط الأمور بين أصابعي وأنمق الأحوال حسب ما يترأى لي. أمنح نفسي طبائع الآلهة التي في السماء من دون أن يناهضني أحد، أجعل للفظة الفرعون كل سطوة التاريخ، أستعيد المجد الذي زحزحه والدي، ومعه أستعيد بهاء العرش وسنوات الحرمان. كان رع يتجلى في بطء، مالكا أطراف الكون بأصابع من بطش ومن رقة في ذات الوقت. عدت من المعبد وفي بدني إرهاق الترجي، وفي غمرة ترحال الرأس دخل علي خادمي الأول قائلا في هدوء: قد عاد السيد كاور أنتف يا مولاي ويطلب المقابلة. انتفضت في غبطة، جلست على الكرسي وأشحت بيدي، ففهم الخادم وهرول إلى الخارج يستدعي كاور، لكن قلبي ظل ينبض بالتخوف. هل أتممت مهمتك يا كاور أم بئت بالفشل؟ هل سيسعدني خبرك أم سيحبط آمالي؟ بدأ أن كاور قد هبط من رحلته مباشرة على القصر. كان مغبرا وملابسه غير مهندمة، أقبل نحوي منحنيا مطأطئ الرأس وعلى وجهه ملامح خبر سعيد. ربت على رأسه بيدي وقلت: اجلس اجلس أيها الوزير القادم. جلس متناهدا يسترجع أنفاسه. أشرت لخادمي فهرع يناوله كأس جعة، رشفه في سرعة وقد كان العطش باديا. انتظرت ريثما يستريح من عناء الرحلة فقال: مولاي المعظم، زارع القداسة في معابد الآلهة، تبعا لأوامرك رحلت من قفط متتبعا الطريق الذي رسمته جلالتك، بالرغم من مشقة نهج خريطة سيري، محافظا على خصوصية الرحلة وسرية المهمة. رافقني جنود ينتمون إلى الأرض الحمراء في أملاك أوابوت، من منطقة بين جبلين متوازيين إلى شابيت حتى مشارف الصحراء. اخترتهم واحدا واحدا، كان القمر يظهر جليا تلك الأيام، ربما يدعم خطتك يا مولاي المبارك. وكان كبار قوم المدائن وأهالي الريف والحضر يتجمعون ويسيرون خلفي كلما حططت في موطن، يعرفون مكانتي لديك يا سيد الأرضين، ويفتتحون الطريق أمامي كيما يقضون على أي بوادر عداء من أي خصوم أو أي محاولات للغدر بي، خاصة أن أعداء فرعون البلاد المعظم قد ازداد عددهم في الفترة الأخيرة لما أسبغه عليهم ملعون إهناسيا من غواية ومن عطاء غير مسبوق، وقام أبناء الصحارى بمعاونة جنودنا بحراستي، فقمت مع جنودهم وغيرت الطريق البري إلى الطريق النهري. كان ثم ارتياب قد عمر نفسي تجاه الطريق البري عند أن حذرني واحد من أعوان السريين من أن بعض المتربصين الذين بلغتهم أنباء عن ترحالي في الصحراء الموالية لفرعون هيراكليوبوليس قد يقطعون علينا الطريق. خفت جلالتك أن يحدث لي مكروه، أنت تعرف أنني لا أخاف على نفسي قدر ما أخاف على هوية المهمة أو يقضى ما لا يحمد عقباه، فلا تراني ثانية ولا تنجح المهمة. ثم غيرت البلاد الحمراء بعد ذلك إلى أرض الأعشاب وفقا لتعليماتك أيها المبجل التي أوردتها في برديتك الأخيرة، وكنت أمنح من رافقني قربة ماء ملكي وعصا وجرتين من العسل وعشرين رغيفا يوميا، وكانت الحمير هي حملة الجرار، وإذا تعب أحدها حل آخر مكانه. ثم ضربت في الوادي 12 يوما معظمها في أبداحت وأي حتى تبنيت، وهكذا بعد سفر شاق وصلت إلى البحر الكبير، بنيت مركبا وأتممت شحنها بكل شيء كما أخبرتني، حملتها كميات وافرة من بذور أشجار البخور والشتلات الخضراء وخشب الأبانوس والعاج وذهب عامو الخام وأشجار التنوتير المقدسة لسكان الصحارى التي جلبتها من أرض الآلهة. ثم أخذت معي أحجارا رائعة لتماثيل المعابد كي تكون هديتك لشيوخ الصحراء. وبعد أيام كنا في صحراء السودان عند خادمك كبير شيوخ الصحراء، وتخيل يا سيدي أن أشجار التنوتير التي نبني بها منازلنا قد جعلت قوم الشيخ يركعون أمامها في سعادة بالغة ويحتفون بها كهدية غير مسبوقة أيما احتفاء، بل ظلوا يرتلون كأنهم يتحدثون إلى كائنات مقدسة. كوني سعيدة معنا يا أشجار الآلهة، يا من كنت في بلاد تنوتير وبعثك القدر في مقرك الجديد بين أملاكنا، وسوف تزرعك الآلهة في حدائقها على جوانب معابدها كما يليق بك. واستضافني شيخ الصحراء عدة أيام، أوردت له فيها مأربك، وقال لي على الأكثر يومان ويكون غرض المبجل جاهزا، وقد أرسل لي مع غرضك حمولة مكدسة بالهدايا يهبط بها الحراس الآن من المركب. ثم أخرج من حزامه قنينة صغيرة الحجم وقال: وهذه هديتك الرئيسة، يبلغك الشيخ أنها خليط من ثلاثة روائح عطرية، تشيبس وخاسيت ورحمت، وفيهما اختلط ما أرسلتني لأجله، ويبلغك بأن توفيق آمون حتمي في تلك المسألة. تناولت منه القنينة وسعادة غير اعتيادية تمرح في أحشائي، قلت في نفسي: أوشك الأمر على نهايته. آه يا والدي العزيز فرعون البلاد المعظم، لو أن الآلهة قد رضيت عنك فجذبتك إلى السماء مبكرا ما سقيتك السم وقلبي مفطور. واحد في زهو يخطو الديك مختالا، يشب وينثني ظهره للوراء قليلا فيكاد ريش ذيله يلامس الأرض. بهدوء يقطع مسافات سطح البيت بروية وباتزان، ينتقل من جنب لغيره. تحاصره نداءات الفراخ من داخل عشة خوصية فوق سطح البيت، ويمضي عنها بعينيه ليس مكترثا. يلتقط في أنفة بعض الحب المتناثر على أرض السطح، يبلعه ويمضي، وبعد ثوان يلتقط غيره. يصيح في شموخ ذكر وحيد بين إناث مستضعفات، ويلهو حيث يحلو له اللهو. يتقافز من مكان لآخر، يرفرف عبثا بجناحين محكوم عليهما بانعدام القدرة، ومن حوله قأقأة تدور، قأقأة إناث يستدعينه للفرجة على ريشه وعرفه المختلفين. يدبرن له مؤامرة مميتة، ويدبر هو لهوا يسري عنه لمطلع صبح جديد، ويشيع ببصره أفول أشعة شمس المغارب، يحدج الكون الذي تعنو له الجباه وتخشع الهامات بنظرة لا مبالية، كما لو خلق ليوسم أعمال ذاك الكون بكبره ويوضبها كيفما يشتهي من فوق رؤوس البشر. ثم في أنات يعتلي صور السطح، يمد رقبته نحو أفق بعيد، ويولي لكل التفاصيل ظهره، يرتقب مثول الشمس ثانية ليصيح في حدة وفي عنفوان يخالجه ذلك الخمول الذي يخالج آلة كفت عن الدوران، فيلم على نفسه جناحيه ويمكث واقفا فوق السور يعلن تماهيه وسكون الأجواء، إلا من لغط الإناث اللواتي لا يردن الإمساك عن الثرثرة، يروم انقضاء السواد في انتظار يطول. ومن تحته أمام مدخل البيت تجلس خرفانة وحيدة لا صوت لها، حيث لا أذن تلك الساعة تسمع منها أي حكاية، وكانت ربما تهمهم مع نفسها همهمة خافتة تتبدد في مسار ريح الزمن. بردية فيفي السادسة. يوم التسلية، الخروج إلى الصحراء للصيد، ويوم التدبير مع فرقة الشرطة التي بدأت فعليا في الترتيب لاعتقال المجرمين. سوف يلازمني في رحلتي قائدهم حامل الحرب، والذي يؤدي مهمته المنوط بها مع فرقته في حراسة جبل ذهب قفط. خرجنا وكان الصباح معتلا، تخرج مع أنفاسه ذرات من ريح مشوبة بالغبار. يعرفون أني صياد ماهر لا يخطئ سهمي قط، ينطلق نحو تجمع الغزلان والأيائل فيضرب هدفه المنشود بالتحديد. وكم عدت من رحلات صيدي بالماعز البري والغزال لتقديمهم إلى روح المعبود راع في حفلاته. إنما هذا اليوم لم يكن الصيد وحده بغية رحلتي، كان الاطمئنان النهائي كذلك. في الصحراء تكون الرمال مدادا للتخيل ذاته، ينصرف نحوها العقل ولا يبقى ثابتا بمكان، يجري مع الريح، يحوم حول وجه الأرض ناعما خفيفا قد تذروه الرياح في وهلة، يتقلب كحال الرمل ولا يستقر، تلوح من بين السراب وتدوس عليه الساخت وهي آلهة البرية بقدمها المقدسة، وتمعن في الضغط عليه. تبدو مع السراب فلاحة بثوب على شكل غمد، شعرها الطويل يروح ويجيء من حولها بفعل الرياح، يتدلى على كتفيها فتفرشه فوق الرمل. أقول لها من بعيد: تركت البرية وهمت في الصحراء، فهل مكتوب على المعاني والأشياء وحتى الآلهة أن يصبح كل في غير موضعه؟ تقام خيمة ومأدبة، تبدأ المأمورية في ملاحقة الصيد، يتحاشى بعضهم الاستمرار في مطاردة الفريسة إلى أبعد مدى، فالطبيعة تهب الفرائس الأرجل القوية التي لا تماثلها قوة أرجل البشر. وإذا استمر صياد في المطاردة ضل طريقه في الصحراء، وبات هو نفسه فريسة ضبع أو طير كاسر. فرقة أخرى من صيادين يعدون أرضا حتى تنجذب لها الحيوانات، فيقع العدد الأكبر منهم، يعلمون طبائع الحيوانات التي تسعى لأماكن بعينها فترتادها بحثا عن الشرب. يحتال عليها الصيادون ويهيئون سفحا أسفلنا في الوادي، حيث الأرض رطبة والعشب نابت وجوانبه منحدرة، فيصعب على الفرائس الفرار سواء من اليمين أو اليسار. أشير لقائد الشرطة بيدي فيقبل علي، أهمس له بعد أن يجلس: ها، هل أتممت أمرنا؟ يقول في صوت خفيض: أوشكت يا سيدي، حددت إلى الآن نفرين أو ثلاثة من عمال الجبانة، أسبوع ويصبح لدينا تشكيل متكامل. انتقي تشكيلة، لا يكون جهدك في قرية الجبانة فقط. اسمح لي يا مولاي، مؤامرة من فصيل واحد أقرب للتصديق والإقناع، وليس أرحب من تلك القرية المدقعة لتكون بؤرة للضلال والتخطيط ضد سيدي العائش طويلا. وربما تلك وجهة نظر وهذا عملك، لكن أسرع، أسبوع وقت كثير، يومان فقط، بعدها تأتي لي بتقرير لا يخر ماء. أوامرك يا سيدي، أوامرك. ينصرف، أتابع بعيني ثانية حشد الصيادين الذين جاءوا بأيل بض أوقعوه حيا، وهم يكتفونه مع عدد لا بأس به من الفرائس الأخرى التي أوقعوا بها حية. من ثم أخذوا يعدون فخا آخر، يثبتون على أوتاد شبكتين منفصلتين بينهما مسافة غير قريبة. الشبكة البعيدة محبوكة تماما كخطتي، محبوكة لدرجة الحيلولة دون غروب أي حيوان. أما الشبكة المقابلة ففيها فجوة لمرور الحيوانات والصيادين، وضع داخلها ماء وطعام. بعد قليل راح الممر المسور من أسفل يمتلئ بالحيوانات، كأن الطعام المهيأ قد أعماها عن ملاحظة الشرك، كأن حياتها مجرد لحظات حتما مبددة هباء. مضى جاموس بري يقفز متجولا بجميع الجهات، ونعامة تتراقص في وجه راع تحية له على هذا الطعام، وغزالة جاءت بصغيرها ترضعه، وحمار وحشي بدأ يمد رقبته استعدادا للنوم الهنيء في غفلة عما نصب لها. أشرت للحارس كي يجهز العربة، استهواني الطقس واحتدمت ميول نفسي وقد نزعت للصيد في شهية مفاجئة، فامتطيت عربتي وكأني رائح لميدان قتال، وفي جعبتي القوس والسهام، ومن خلفي يسير الأتباع يحملون بعصي غليظة جرارا وقربا ملئت بالمياه، وحولهم كلاب الصيد الشرهة تزوم وترغي وتنبح وتعدو في غير كلل. وإذا عند حلول موكبي بمتن السفح بقطيع من غزلان تجر في أعقابها الأرانب البرية والضباع تهرول أمامنا فزعة كأن من ورائها السيل، وأنا أصيح مرعدا إياها بنبرة حماسية. تصاعد انفعال جري، وسيل من السهام مضى يتوالى في إثارة مسلطا على الفرائس التي أخذت على حين غرة كذلك بهجوم مباغت من كلاب الصيد المفترسة التي لا يداخلها رحمة ولا رفق، وهي تنتشر بينها كانتشار نار في هشيم، فطفقت تبحث عبثا عن أي مخرج من دون طائل. ها هي غزالة تتقافز في يأس، وكلب صيد يخنق وليدها الحديث بأنيابه المتينة، تحاول الذود عن الرضيع نعامة بمنقارها، إنما أي أمل. الكلب يمزق الغزالة الصغيرة في بأس وفي عجالة، ثم ينصرف نحو الأم التي سرعان ما تقع في فمه هي الأخرى خائرة بلا عون أو حماية. طرحها أرضا وجعل يفترسها، لكن متمهلا فعل هذه المرة وبأنات شديدة كأن نهمه كاد يكتفي. هكذا تكون الحياة، مغامرة كبرى ومؤامرة لا مخرج منها، مؤامرة الطبيعة والبشر على الفرائس الضعيفة التي لا تجد مع انحدار الصخور الشديد والعوائق الحجرية إلا مكان المذبحة ملاذا، فيقنصها الصيادون بسهولة ويسر، وأنا أمضي وراء بقية القطيع الجزع وسحابة من رمل تلف موكبي، متوغلا في الصحراء الشاسعة الأشبه بصدري المسكون ببراح السأم والنكد، مصوبا السهام بيدي أكاد أشهق من النشوة، نشوة الملاحقة ونشوة العودة ببعض الغنائم ظافرا. بردية حنو الثالثة. وثانية قد عدنا لاستلال السيوف وشحذ الهمم وتفجير الغضب الراسخ في أحشائنا لغزو أرض أخرى، كيما نصعد قربا من هيراكليوبوليس، وكان كأن لا شيء يمضي قدما نحو مصير محدد غير جيش طيبة، كما لو أن الزمن من أقصاه إلى أقصاه قد أهمل مجراه في عباب التاريخ ووقف جوارنا مساندة ليرصد أفول دولة الطغيان الإعناسية. لم يكن ذات الحماس في أجسادنا، ربما لأن ظفرنا بانتصار تلو آخر قد بث في قلوبنا الكثير من الاطمئنان والارتياح والتباطؤ، وجعل اليقين بسحق كل ما هو آت في طريق الجيش أوقع مكانا في العزائم، وكان له مفعول السحر. بات الاقتتال كمشروب لذيذ نجرعه في سلاسة ونحن مغمضو العيون. كنا قوة غاشمة لا تعرف الهون أو الصفح، فتكوها نافذ ومعين زادها لا ينضب. سارت الثقة بيننا مسر الهوى، وصارت الهزيمة النكراء حليف كل من يتصدى لجيشنا المبارك. وإن جاء أحد فقليلون منهم قد تمكن من النجاة من دحرنا بمعجزات سماوية. على أني أذكر هنا أن سنت هي حليفة في المقام الأول، طيفها يركض جواري مثل إله مؤازر، وكأن بها قد غفرت ما كان مني أيام اللهو والعبث. لا أستطيع إلا احتضانها في رحاب ذاكرتي ليل نهار، كأنما فؤادي يقدم لها اعتذارا يليه اعتذار. كانت الأجسام أمامي مجرد أرواح عابرة من برزخ الحياة لمثوى السماء، تبدو كغبار ينتقل إلى أعلى في حسرة وأسى. أما سن فلم أعد أرى أحدا في العالم سواها، لا أسمع صوتا ولا أفكر بغيرها. توحي لي بانتظارها فتعتريني بسالة الآلهة وأمضي أحف الرؤوس بسيفي. لا أظن أني قد أصل لمكان أو أبلغ موطنا في التفكير إلا بها، تأتيني فتوقظ روحي على أشياء غير التي عرفتها على وجه الأرض، تجعلني في كل حين لا أفهم عن كينونة الآلهة شيئا، فهي تكفي تماما لتكون إلهة روح المغمورة بصورتها. وعلى الرغم من إحساسي بسلام القلب هنا في كبد المعركة، فإن كلمات سنت الأخيرة لي لا تغيب عن بالي. قد تصبح حياتك كابوسا مزعجا لو اشتركت في المعركة يا أخي، قد تسير فوق الجبال، قد تحمل خبزك وماءك فوق أكتافك كأنها حمولة دابة تنوء من ثقلها فقرات سلسلة ظهرك. أخشى عليك من شرب الماء الآسن ومن أن تنام يقظا مثل المطاردين، وعندما تلتحم بعدو تصير مثل طائر سقط في شرك بات لا حول له ولا قوة، وإن حان الوقت لتعود إلى طيبة أصبحت بمثابة خشبة نخرها السوس. تنتابك الأوجاع وقد تصاب بالشلل، وإن قدر لك الحراك فقد تحمل فوق حمار يسرق اللصوص ملابسك ويهرب منك خدمك. لكن في النهاية أخشى أن الأمر قد قضي، فلا مناص، عدني فقط بأن تعود سالما يا أخي الحبيب. ليت سن تجيء اليوم لترى مدى الوئام الذي يسكن روحي. أخذ الجيش يدنو من مقاطعة الأرنب على مشارف إهناسيا المدينة، اجتاح وديانا وصحارا وبلغ الجبال الوعرة التي تهلك كل من يحاول اجتيازها فاخترقها. كانت نبوءة بام قد أوشكت على التحقق المثالي بأن جيشنا مبارك أينما حل، والانتصار مظهره الأوحد دون الأعداء. وقد قال لي بالتحديد إن ذكر الإنسان الذي يقوم بأعمال البطولة لن تمحى أبدا من هذه الأرض، فكانت لي حافزا أساسيا على التدثر بالشجاعة ما أوتيت من عزم. كنا نهبط إلى الوادي المسمى بوادي القيظ لاحتباس الحرارة الشديدة بداخله كأنه موقد دائم الاشتعال. عندما أخذت النجوم المتلألئة التي في الأفق الشرقي تأفل لدى سماع صوت نوت إلهة السماء وهي تفسح الطريق لراع كيما يصعد إلى عرشه المذهب في أيقونة السماء ليتمكن من السير في موكبه اليومي، لترقى إلى العلا يا راع واستنشق النسيم وأنت في محرابك سفينة النهار، وشم ريح الصبا وابتلع شبكتك في اليوم الذي تقدم فيه القرابين لآلهة العدالة معت، وتقسم فيه أتباعك حين تتقدم سفينتك مرة أخرى نحو نوت، واجعل الآلهة القدامى يتقدمون بدورهم حال سماع صوتك. هبطنا الوادي وفي بطء يتمثل راع وفي مقدمة الكتائب حامل العلم يرتدي خوذة من نوع ذي حواف تغطي رأسه، وخلف رقبته على حد سواء، ولها شريطان يتدليان من أعلى، ولها طرز. من بعده يتبع حملة الأقواس الذين يسبقون المشاة الثقيلة المسلحة أفرادها بالرماح والدروع. وعندما يمر حملة الأقواس بجانب حامل العلم يشهرون أسلحتهم في استعراض عسكري متباه باليد اليمنى، بعد إذ يعلقونها في رقابهم بحيث تصبح أذرعهم طليقة، ثم يسيرون وأكفهم مقبوضة، وفي صفوف يهبط من ورائهم حملة الأقواس المثلثة وجعاب السهام والدروع الحديدية ذات المقابض القصيرة التي تكفل حماية أجساد حامليها. كتيبتي تتقدم واحدا تلو الآخر في صفوف طويلة من وراء بقية الكتائب، لا نلبس إلا المئزر الذي تغطيه قطعة قماش مثلثة الشكل تسهيلا لحملنا السيوف وامتشاقها تحت أي ظرف. كانت الأفئدة تشغي فرحا لدنونا من مقاطعة الأرنب، كنا نعرف أنها من المحطات الأخيرة قبل إهناسيا، لكن بخلو الوادي من الحركة والسكون الذي يربض فيه ولجهلنا بمعالمه وطبيعته لم نكن ندري عن الكمين الذي حاصرنا. كانت الشمس تسقط على خوذات الجنود فترتد أشعتها نحو السماء متحررة لاهية. لم نرى فوهات الكهوف التي اختبأت في جوف الوادي، فوهات تدثرت بما منحته لها الطبيعة من مظهر مخادع مراوغ، والتي انطلق منها جنود يرتدون مآزر بلا أحزمة مثل قطيع من غنم فر من توجيه راعيه. حشود مضت تتوالى من أفواه الكهوف فبوغتنا. شعرت بأن الكتائب قد تشتتت في لحظة وراحت تتخبط فيما بينها، فتفكك انتظامها ودخان الأتربة يتسابق لخلق ألثمة تكبل المشهد، ولغط من هنا وهناك يكفي لصنع عالم من الضجيج. تتبعثر الصفوف ومن دون دراية تتغللها الحشود التي اعتادت على طبع الوادي، فكانت أقدامهم تدوس الحفر والتعرجات والالتواءات في يسر وسلاسة. كانت لحظة وحيدة فارقة مربكة هي التي تمكن فيها أولئك الجنود الذين لم نكن ندرك من أي جيش هم من التغلغل في كيان الجيش والإطاحة أولا بعدد غير قليل من الجنود. أخذت سهام تنهال علينا من فوق الوادي كمطر غزير من حمم بركانية، وفي منتصف كتيبتي تخالط الأعداء بنا في موقف أشبه باختلاط ماء مالح بماء حظب. جنود لهم سحن جامدة وأعين تخرج منها نيران غضب لم نشهده في عين عدو من ذي قبل، لهم من ضخامة القامة وفتل العضلات ما أرجف قلوبنا ولو لثوان. كانوا يرفعون الواحد منا لأعلى ثم يرمونه فوق الأرض كأنهم يعبثون، وفي مرمى الأبصار كانت الدماء تتقاذف منطلقة من رقاب جيشنا ومن جماجمهم. ارتعدنا لهنيها إثر تكالب هؤلاء علينا في غير توقع، لكن ولعدد جيشنا الغفير وفيما قليل بعد أن رحنا نتماسك ونلم بعضنا على بعض اشتغلت العزائم واشرأبت الأعناق نحو النصر ثانية. امتدت رماحنا نحو أبدان العمالقة فلم يكن رمح يخطئ بغيته، وانتظمت العربات من حولنا فحاصرت العمالقة بعد أن حاصرونا، وبتنا كما لم تكن لترتخي كلاباتها. راحت الأسهم تطير نحو الأعلى فتقنص ممن يحتمون بعلو تبات الوادي، وتسقط منهم نحو السفح كل سهم جسدا يتوالون من فوق كجراد مختنق. في سرعة تمكنا من السيطرة على صفوف الجيش، وفي سرعة أكبر استعدنا رباطة الجأش، وبدأ صليل سيوفنا يغطي على صوت صراخهم. فرغم ما بدوا عليه من ضخامة ومن بأس، إلا أن الواحد منهم حين تأتيه طعنة رمح أو ضربة سيف يخر على الأرض من فوره ملتاعا، توشك دموعه أن تختلط بدمائه، يصرخ في غير جدوى وينتحب كخاطئ وجبت عليه لعنة الآلهة، ويتقهقر نحو كهفه في رعب وفي ارتياع، إلى أن تدحدر بضع المئات ممن تبقوا لداخل الكهوف، وظل رمل الوادي يربض بدماء ألوف أطحنا بهم. نهزت المعركة زهاء 3 ساعات، سقط منا مئات، وشكلنا في التو مجموعات، لكل مجموعة كهف، حشدوا أنفسهم قرابة 4000 جندي، وبأمر من القائد اقتحمت كل مجموعة كهفها للفتك بأولئك المفاجئين الغادرين وسبي من يستسلم منهم. را يقلم أظافره في أسنة رماحنا، والجبل المرتفع ينحني حولنا ويستجيب لبطشنا، والوادي المنحصر تحت سطوة الحجارة ينفرد متسعا لأقدامنا. القائد يمنح الجنود الهمة بملامحه الباسلة، ووادي القيظ يشكو من لهب عزائمنا. بعد قليل برؤوس متدلية صوب الأرض خرج الأسرى، ومن عيونهم يطل خزي عظيم، يتلظون بنار الهزيمة ويتجرعون مرارة العبث مع جند طيبة. مضى قائدهم وفي حنق عظيم يجوس حول قائدنا، خر على الأرض ساجدا بعدها، وذؤابة سيف القائد تحز عنقه، كانت يداه مصفدتين وعلى ملامحه جنون لا تصديق. هتف به قائدنا: أفصح عن هوية جنودك، نحن من جيش الصحراء، من فرق أعدت لمقاومة جيش طيبة بأمر من مولانا فرعون البلاد. ما اسمكم؟ جنود الإصغاء. التفت القائد نحونا، بدت في عينيه نظرة تعجب مقترنة بتهكم عظيم، كأنه يستهجن اسم أولئك الجنود، لكنه استدار نحو قائدهم ثانية وأضاف: أكمل، لما سميتم جنود الإصغاء؟ أنتم تقتلون الصحارى؟ من باب الفضول لا غير، جنودي يتساءلون بأعينهم عن هذا الاسم السخيف. أومأ برأسه ثم جحظت عيناه في فخر، كما لو أنه سيزف لنا عن نشوة الآلهة نفسها، وانفتح فمه لآخره وهو يردد في صوت عال: نحن آذان الصحراء، نصغي لكل شاردة وواردة، نستمع لأحاديث الرمل وسمر الزواحف، نرتقب دبيب النمل حتى لا تعبر همسة حولنا إلا وأحصيناها، نحن قلب الصحراء النابض وراصد كل تفصيلاتها، لذلك أطلق علينا مولانا المبجل هذا الوصف. ما مولاك أنت يا أحمق؟ فرعون البلاد المبجل الحقيقي مثلج الفؤاد ويغط في نوم هنيء في طيبة الآن، وهو يعلم قوة جنده. أخبرني يا هذا، ألا تخشوننا؟ تسم ابتسامة عقيمة وهو يردف في استهانة: كنا خشينا قسوة الصحراء أولى، فراعنة الصحارى لا يخشون شيئا. بان على وجه قائدنا التوتر، مال ناحيتنا وهتف: جزوا آذان من تبقى من فرقة الإصغاء أدبا لتعيس هيراكليوبوليس وإكراما لذكر مولانا بهي الجلال. كان أسرى جنود الإصغاء المتبقين راكعين أسفلنا فوق الرمل، يلقوننا بنظرات مفعمة بالرجاء أن نعفو، لكننا لم نأبه لنظراتهم، وبسيوفنا رحنا نجب عن رؤوسهم الآذان، وأضيفت دماء لدماء، وأربدت الصحراء بصرخات مجددا، وانتشى بعضنا واقشعر بعضنا. ذكرت نفسي بأن قائدنا لابد من أنه كان يعرف تماما إلى أين يؤدي هذا الأمر، فقائدنا لا يأتي قط فعلا بعشوائية. صرخنا آذان هؤلاء من جماجمهم مؤكد يفضي إلى حكمة ما، وإلا ما أقدم القائد على هذا. أمسك القائد شوالا من الأشويلة التي تنضح دماء الآذان ورفعه في وجه قائدهم يقول: وتلك هدية لملك البلاد الأعظم الذي لا تريد الاعتراف به. هز قائدهم رأسه في أسى، وبصوت فيه نشيج غريب يوشك على الانتحاب قال: لا أدري لما لا يحلق طير السلام فوق ربوع البلاد، لماذا يصر ملككم على أن ينصب نفسه ملكا على الأقدار جميعها من غير النظر إلى ذبذبة البلاد جراء حرب ثقيلة مفزعة؟ هل تعرف أنه لا يوجد في مصر كلها حاكم يخشى منه فرعون البلاد إلا حاكم طيبة؟ فإذا أقام السلام باتت البلاد في طمأنينة لا تخشى تمرد أحد. أي سلام يا رديد؟ نحن أحق بملك البلاد، إرثنا من أسلافنا العظام، نحن مستحقو العظمة كما اختصتنا الآلهة. لا أعرف كيف تزعمون انحداركم من صلب الآلهة، تحملون بداخلكم صلفا وكبرياء لا تحمله الآلهة نفسها. من تعتقدون أنفسكم؟ يا للبلاهة، ليس موطنكم منبت الأصالة والفراعنة الحقيقيين. نحن فراعنة أشد منكم عراقة وأحقية بالحكم، نحن أقمنا متن هذه البلاد أيها الخونة. اعتركت ملامح القائد وبدا عليه جبروت آمون ذاته. استشعرنا مدى حنقه من مثل هذا الاتهام الذي لا سند له. في لحظة كان سيف قائدنا المسنون خصيصا من أجل المجد قد جزع نقى الرجل، فارتمت على الأرض رأسه بلا حياة، مجرد عينين جاحظتين تتأملان الحسرة في هلع وفي ضمور. كنا لابد من أن ندفن موتانا قبل التحرك، ندفنهم في قلب الوادي ونتلو عليهم التعاويذ ونباركهم بالصلوات ولو استغرقت الطقوس دهرا. كاد الحزن عليهم يلهينا عن المهمة الأساسية وهي القضاء على وغد إهناسيا. كان النهار تبدد وما تبقى منه آثارات ضالة أخذت تجوب منافذ التلال وصدر الأفق على السحياء، وكان نعيق الغربان التي تحوم أعلانا قد راح صداه يتردد في الأجواء. وكلما دنت من طعامها الذي لم يزل ساخنا انطلقت في الفضاء ثانية عاجزة خشية الأجسام المتحركة تحت عيونها والتي ما زال يجري فيها الدم الطازج، وبدت وهي تجوب متن الحصيرة السماوية كمراوح كثيفة من ريش أسود يقبض القلب. استعد كاهن الجيش واتخذ وضعية خاشعة ومضى يرتل في شجن. احسبوا عظامكم ورتبوا أعضاءكم ولوا وجوهكم شطر الغرب الجميل الذي تذهبون إليه مجددا في كل يوم. سوف تتوحدون في هذه الصورة الذهبية مع قرص السماء، مع النجوم اللألاء التي ستعمل دورتكم معها. وعندما تجددون في كل يوم مثل راع سيعم الحبور في الأفق وستولدون آلهة. تأملوا أنتم أيها النجوم التي تسطع في خرعها، إن الإله صاحب الأجزاء الألف قد ولد وأمراسه قد شدت وسكانه تهيأوا. سنجيء وراءكم، سنقطع خشب الآلهة ونبني السفينة التي سنصعد بها إلى السماء من أولها إلى آخرها. سنحمل بها إلى نوت، سنحمل عليها مع راع مع القرد، سنسير قدما بانشراح على ماء وعرت الخاص بالآلهة نوت عند باب الإله سيح. سنجيء حتما وراءكم، فسافروا في أمان، انهضوا في السماء الآخرة آلهة من جديد وقد بات تألهكم حقا مكتسبا. اثنان. وحيدا يقف الديك أمام وجه الصباح يشرف على جري الدماء بأخاديد الحقول البعيد منها والقريب، وبعينيه نظرة ساهمة عطوف وفيها حزن. ينحدر قاطعا طرقات المكان بخطوات لا تسعها دروب الحياة بأكملها، يتجه إلى موضع جانبته أقدام أهل المدينة ورأسه مرتفعة إلى السماء. يقف قليلا تحت سفح تل أحمر صغير ترابه لم يزل بلون الدم. عرفه الناس هنا باسم الكوم الأحمر، يخشاه الناس ولا يخشاه هو، يدري أن الزمن طمس سهوا حكاية ذلك الكوم. يرتقيه الهوينة لا يتعثر في طلوعه لأعلى، كأنما يعرف هدفه بالتمام. يعتليه وفوق قمته يشد جسمه كله ويصيح صيحة طويلة لا تقطع فيها، تصيح لها قامات النخيل والحقول البعيدة تنفتح ثغرات من متن الكوم الترابي، تنسال منها قطرات حمراء وفيها لون الثرى الأغبر، تحف به مزايا نور الصباح الذي بدا مشروخا، فيسري في كيانه دفء ويساور تفاصيل المدينة البليدة التي تهجع تحت بصره بكثير من حسرة. والأناس بدوا في قمة ضآلتهم هذا الصباح، كأبأس ما تكون عليه الضآلة، ينطلقون في عشوائية كما لو أن لا غاية لهم. وكان يخدش بقدميه في تراب الكوم كأنما يتساءل: ماذا جرى؟ ما الذي أسرى بالدماء في بدنك كل تلك الدهور الغابرة؟ أخذ جسمه يحيا من جديد ليبدو في سكرة التاريخ الكهل، يكتسي بلون ذهبي رقراق من ذات لون نسيج الشمس. بوابة انتقال. بئس حال الحيارة، فصل النهاية أبدا لا يجي تحديدا معي، فصول النهايات يشهدها أصحابها من حولي ونهايتي تضن علي بالمجيء. لكن أوليس الشقاء نهاية عبقرية لبائس مثلي؟ كيف للزمن ألا يكتمل في مداري، وكيف للهناء ألا يدوم؟ ها أنا ذا أدور داخل دائرة الضياع مثل بندول عاطب لا يعرف لدورانه نهاية، غريب دون موطن، تائه بلا مستقر، قابع فوق حافة بحيرة مخادعة أكسبتها ثنايا التاريخ قداسة زائفة، يترصدني ماض قاحل مليء بالتقيحات، ويشملني بؤس ليس في قسوته شعور. لم أعرف موضع الأمان بعد، في إحياء الذكرى أم في نحرها؟ كانت أميرتي أو هكذا اعتقدت هي، وسرعان ما باءت الأقدار بعكس ذلك، وفي البر المعتم من رأسي تسكن تلك الذكرى منها، حارقة كصهد جبار، خائبة كخيبة أمل أبدية، وفي كل يوم من ذكراها يسرق الزمن مني وعيا جديدا، فيبدو التباس الحلم بالواقع أمرا لا مفر منه، ليستنبط حاضري هما مستحدثا من سائر أوجاعي، ويكبل العقل في دوامة عاصفة من مرارة. على حافة البحيرة أرقد، والنمل الجائع لم يزل يعبث بأطرافي التي بدا خدر البؤس استولى عليها، ومياه البحيرة ساكنة كدأبها، لا تبدي حركة ولا تتفاعل مع تحركات العالم من حولها. أطل نحوها بأمل أخذ يغادر كنيزك فار في سماء بعيدة، وأميرة لا تريد الذهاب، نائمة على سطح البحيرة في وداعة طفل لم يعرف عن الدنيا غير البراءة، تحتضنها أسارير المياه في حنو وتكشف لي عن روعة مهدرة، تبربش بأهدابها علني أغطس بجسمي وأحتضنها ذاك الحضن الأخير الذي لم يمهلني الزمن إياه. لكنك تعرفين يا أميرتي أن قلبي قد من جلاميض صلبة لا رفق فيها ولا رحمة، لا من أي نوع ولا من أي باب، ولو حتى من بابي إن لم تستحي فقس كيف ما شئت. لا أدري يا أميرتي لما خالطني مثل ذلك البرود حيال الأمر برمته، كأن غفلة زمنية قد شغلت عقلي عن الانتباه لسفح النهاية الذي كنت تنحدرين نحوه. يا أميرة، يا الله، كيف لم أستشرف؟ كيف تركتها تذهب مثل غبار تطيره ريح؟ فحاقت بنفسي بعدئذ كل شرور الكون، لا أزال أراها بضياء وجهها ولمسة الحزن في عينيها، كأني كنت برفقتها آنذاك يوم ودعت العالم عن طيب خاطر وبهدوء شديد، لفظت بإرادتها أسى الحياة من داخلها. كأني أراها وهي واقفة على ضفة النيل، ومشطى قدميها يتسللان إلى حافة النهر يمهدان دخولها الماء الساكن، تذرف دموعا لا تساوي قدر دمائها التي تتدفق من جروحها التي كنت سببا لها. أراها والدموع، الدماء تنساب إلى الماء فتختلط به، الماء يحتضنها، يجري فتجري معه الدماء مغادرة إلى الشمال، وتجري ذاكرتها مغادرة نحو المحال الذي وقع، فوقع معه كل عمرها إلى النهر. في الصباح، في كل صباح كان يشرق وجهها بطلة أشد وهجا من نور الشمس، كان فيه دواء كل علل الحياة. زمانها كان زمنا خاصا بعشقها، الأيام تجري إلى حيث لا رجعة، وحبيبها المشرم، آه لو كنت أدري، استباح كل حياتها. تسامرني من داخل المياه، أدنو منها أكثر، وعلى وجهي ابتسامة الحبيب القديم، تقول: وهل بقي معي يا حبيبي سوى براءة التي بعتها ذات مساء لك من دون أي اشتباه؟ وهل هو مجرد سؤال يا حبيبي ليس أكثر من حقي في المعرفة؟ البهجة تكلل ملامحي وأنا أدنو منها أكثر، وملامحها تفضي قهرها. البحيرة تشدني للرقص على أنغام الموج الهادئ، على أنغام همسات حبيبتي، وصخب الدنيا من حول ذهني يتلاشى يتلاشى. تسألني لماذا؟ حشرجة تتفشى في كياني، أنصال معلقة على المدى البعيد أمام بصري من تساؤلات، لكنني لا أكترث، فتلامس قدماي المياه وأغور في حضن حبيبتي أكثر. آمس في المساء القاتم وارب إبليس بابه، لف عينيه بغمامة وقرر أن يئد مستقبلنا، تركنا ننجرف خلف الضياع المؤكد. وبعد ذلك كان بكاؤك لم يلين رغبتي في تقمص دور السفاح، كنت جسدا إنما سفحته، كنت روحا من عبير الجنة لكنني مزقتها إربا. والآن شئتك مصافحة وصلحا، فاقبليني رفيقا في دنيا أخرى. حبيبتي، وصلتني رسالة الشوق، كان طير قد عبر من أعلى وصدح بها. رسالتك بالرغم من قهرك كانت تحمل الاعتذار. قال الطير: حبيبي، إن كان لكلامي إليك وصول فسامحني، لعلني أرحل راضية عن نفسي. خذيني إليك، رحت أقول. تلامست قدماي والمياه، دمائي تسيل نزيف شوقها، والحياة تركض من ورائي وورائها باستماتة. هي تتقدم داخل المياه ولا تنظر للوراء، وأنا أدخل في جوف البحيرة أكثر. هذا الضجيج الآتي من الخلف لا يزعزع تصميمي، وهي تمد لي يدها. هذه المعاني التي تنصرف عن الوجوه ترحل هي الأخرى، يرحل كل شيء. هذا الصباح سترتخي كل أطرافي، سترتخي تماما تماما، حتى أكاد أشعر بالتماهي مع خط تماس العدم ذاته. يحدوني همسها الشفيف، الآن أدرك أنه لم تكن علة سوى الذكرى، فما لي ظللت أبحث عن دواء وهي الدواء؟ البحيرة تحمل النجاة ولم أكن أرى. القداسة نفسها تكمن فيما تنبض به المياه من سرور أبدي. تصل المياه لكتفي، تهتز الدنيا، ترتج المشاهد، وكل الأزمان الطويلة التي شفطت ذكرى الآلهة وذكرى الحياة عينها وذكرى أي تاريخ، ها هي تلوح من وراء قامات النخيل المتثائبة، تودعني بسلام حار. ثم يظهر الذي كنت أبحث عنه ومضى وقتي بحثا عنه، ديك الذهبي، يجيء مرفرفا من عند الأفق، وريشه يلمع ببهاء الذهب، وفي عينيه بريق يلتمع كالبرق الصاخب، يصيح صيحة مدوية تنتفض لها أركان المكان، تهيج الأرض تموج، وفي الأفق المدجج بالتساؤلات تنفتح بؤرة تمضي تبتلع كل التفاصيل. يتسرب نور الصباح نحوها، يسبح متمايلا ملموما كحزمة من فيروز غائصا داخل فم البؤرة. تدور الأشجار والبيوت، ويدور الناس متجهين قبالتها كإعصار حلزوني يصطحب في رحيله كامل الكتل المادية. والديك ينطلق نحوي عكسيا كسهم قادم من حيز البؤرة، ويحط فوق كتفي، ينفض عن ريشه ذرات الغبار الناجمة عن دوران التراب في الهواء، ويصيح صياحا عاليا عاليا أشبه باستجداء رمزي، يكتسب نطق لسان البشر، يتحول إلى واعظ خرافي، ويكاد يهتف في داخل ثنيات عقلي. في كل زمان ومكان يشبه الإنسان أخاه الإنسان، هكذا حال التاريخ. أصيح معه بصوت رجرج في أرجاء الكون: أميرة، أميرة، عشيت حبيبتي. تزدوج، تصبح اثنتين، واحدة يتألق وجهها مثل شعاع باللوري، تتطلع عيناها إلى المفردات كفة من علن، وجناحان يرفعانها لأعلى أعلى، ينفرد الجناحان يشكلان كفين من أشعة شمس تتسحب نحو الفضاء البعيدة. ترفرف حبيبتي بوجه هادئ وديع باسم يرنو إلى عيني في صفاء وفي تسامح، ثم تلتفت تتأمل حبيبتي الأخرى والتي كانت دماؤها تلون السماء والعيون والمدى، تلون الماضي والحاضر والقادم، تصبغ المياه من منبعها للمصب، هي تغور في عمق النهر الحنون وتشدني بيدها نحو عمق البحيرة، يحتضنني العمق كما يحتضنها النار، فتسبح صوب الشمال أسطورة وتظل حمرة النهر الدموية لعنة أبدية تصافح عيون البلدة كل صباح. الكوم الأحمر، بردية قد تنسى فوجب تدوينها بأثر رجعي. بين مسافات حذرة من اللاوعي يتحرك ذهني، يطارد عالما من خيال ويبتغي امتثاله داخل حدود الواقع، متأجج قلبي بلهب العشق والأشياء ليست في أماكنها. ليس النهار نهارا ولا الليل فيه عتمته التلقائية، لم يعد عقلي في رأسي ولم تعد رأسي ذاتها محل اعتبار، كان الاعتبار الأولي هو الأمنية التي أنتظرها، الدلالة التي خبرتني عنها معشوقتي الملائكية. أي خيال أن تصحبني ملاكي طيلة عمري القادم، تعيش معي في الأرض وقد أعيش معها في السماء، لا أهمية، يكاد المهم في سائر الأمور يصير عبثا لا جدوى منه، وتظل حبيبتي ندهة لا تفارقني. تبدأ المعالم من حولي تتضخم، أكاد أمضي نحو بارقة أمل من نوع جديد، والمعالم تتداخل وتتخذ شكلا هلاميا كطاقة نور انفتحت قبالتي، والدلالة تبدو قادمة من عند آخر حواف الحلم كصدى من بعيد يعلو في غير تصديق، يأبه عقلي شيئا فشيئا للملموس من ماديات الغرفة، والصوت يعلو ويعلو وينتفخ في تحفيز وفي تنبيه، نداء سماوي يعبق الأجواء ويبدد اليأس الذي بدا رابضا لن يبارح، نداء يجيء من كل مكان حولي يملأ فراغ قلبي وفراغ الغرفة وفراغ الكون بأسره، يتردد في بهاء وفي جلال أسطوري، صوت يلوح من بين ثنايا الخيال كأنشودة أزلية تهدهد التاريخ ليغفو، صوت يصيح: عاشيت. كلا، الدلالات لا تأتي بمثل ذلك الوضوح والبيان، لابد من لغز فأمضي من خلفه لسبر الدلالة، هذا ما كنت في انتظاره، لكن أن يهرول الصوت ناحيتي من مدى ليس ملموسا ويتمثل فرحة طاغية ويداعب خيالي ويعيد نبض فؤادي، فهذا خليق ذهني المأسور بالأمل. كلا، لو علي أن أصدق فما أجمل حظي وما أعظمني، النداء لا التباس فيه ولا شبهة، نداء جلي تخصص لعاشق مثلي، وكل آلهة السماء ها هي الآن ترحب بالدلالة وتهبط داخل صحن الغرفة على أشكال متباينة، يطوف آمون حولي ومثله يفعل راع، ست يهبط فوق كتفي ويهز ساقيه أرجحة يمنة ويسرى أماما وخلفا، كم عدد المرات التي يتهيأ فيها لرجل أن يشهد اجتماع رع وست في مكان واحد كتوأمين عشا العمر في رفقة أحدهما الآخر، كأنهما يجتمعان كل ليلة للسمر والإنشاد، ما أعظمني من محظي، لم يؤت لغيره مثل ذاك الحظ، ومليكتي تبدأ تنفض عنها سبات الدهر وتنتعش، وفي قلب الإناء نطفة الشجرة ترتعش على مهل تنبض من جديد، تجتذب إليها صبابة كل عشاق التاريخ وتمضي تتطاول كأسطورة من فردوس، تهيب بالدنيا المثول وتهيب بي الانتباه المفرط لأشهد ولادتها على يدي مرة أخرى. يكون الإناء شرنقة بغلاف شفاف لزج له ملمس دافئ مخملي، تسري في أناملي رعشة وأنا أتحسسه، وهو ينفرج عن ضياء باهر يغشي عيني وعيون الآلهة الواقفة منبهرة فاغرة فاها، كأنما لم تقد العالم إلا لتلك اللحظة الفارقة في عمر الوجود كله، وهي تدنو من الإناء تمكث قريبا وتنظر عن كثب، وحبيبتي تتمطى تبتسم مثل إشراق راع نفسه، ومن حولها تزهر الغرفة تنبت عن ورود لها ألوان بلا وصف، مزيج من هذا وذاك، وروائحها روائح السماء التي لا يشمها بشر يسعى، تتململ قليلا تنقبض على نفسها وتنبسط، تمد ذراعيها في كل أرجاء الغرفة تنشد أنفاس حياة جديدة، تتأوه تشهق تملأ المكان بزفراتها الحية، تبدأ نتوءات نورانية تبرز من وراء كتفيها، تنهمر مياه من أعلى من لا منبع، تسبح أجسادنا في غمرة المياه، تهبط من أعلى منحرفة بزاوية لتندفع نحو مجرى شمالي يمتد إلى ما لا نهاية، تلطم الجدران والسقف وتحاول التحرر لاتخاذ طريقها. لم أكن واهما، كنت أرتع في المسافة الفاصلة بين هويات المعاني، فلا الحلم يبقى حلما ولا واقعي يبقى بهيئته ومفرداته. ليتني لا أفيق أو ليتني لا أغفو، لا أدرك أين أنا تحديدا من مفهوم المادية، فما صبوت له يتهيأ بدون بوادر. أغرق والآلهة في نشوة لقاء الخيال بالممكن، وحبيبتي تتلوى، ثم جناحان يخرجان كنبتة فجائية مستحيلة يمتدان إلى فوق باستراحة وكبرياء، يخضبان مرمى البصر بلون أبيض ناصع، يحملانها فتطوف أعلانا تخفق بهما، تصبح إلهة تركع لأجل جلالها كل الآلهة، تهمس في صبابة قدسني. يغمرني الماء وضآلة الآفاق تتعاظم أمام عيني، أهتف في نشوة، قدستك منذ بدء الخليقة. ومن طاقة ضياء تبذر من سقيفة في الخيال موازية من جانب بعيد في عالم آخر، ربما تأتي قرينة، رفيقة لا تقل جمالا ولا قداسة، تمتزج الأجنحة، تولد مركب ذهبية تتهادى على سطح المياه، يحط الملاكان على ظهر المركب الذهب والتي من دون شراع ولا قائد، ينتشلاننا من وسط هدير المياه لنبحر معهما في الرحلة. تحمل المركب كل الآلهة، فأدرك بلا أي استفهام أني إله ولو بمجاز الخيال.